أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن كل قاعدة لها شواذ، فإذا كانت هذه العادة في الملوك أنهم يفسدون في الأرض، فقد ذكر لنا القرآن الكريم ملكا خلد الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن وأثنى عليه خيرا، ذلك لأن ملكه كان شديدا، وقد آتاه الله سبحانه وتعالى لكل شيء سببا، ومع هذا ما استخدم قوته في إذلال الناس ولا سعى في الأرض فسادا. ذلك الملك هو ذو القرنين. الله سبحانه وتعالى يخبر عنه فيقول: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. وتمكينه هذا وكونه قد جمع أسباب الأشياء كان من الممكن أن يحمله على الكبر وعلى البطش وعلى أن يسعى في الأرض فسادا، إلا أنه أبى إلا أن يقيم العدل ويقوض الظلم ويكون عونا للمحتاج وللضعيف. والقرآن يذكر لنا القانون الذي اتبعه ذو القرنين فيقول: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. فكان قانون ذي القرنين هو أن يأخذ على يد الظالم وأن يحسن إلى المؤمن وأن يكون عونا لكل ذي عقيدة سليمة بينه وبين الله عمار. ولذلك حرص القرآن الكريم على أن يذكر لنا قصته وعلى أن يذكر لنا رحلته التي طاف فيها مشارق الأرض ومغاربها ينشر العدل ويقوض الظلم. وهذه الرحلة التي قطعها ذو القرنين وسجلها لنا القرآن الكريم في سورة الكهف هي حرية وجديرة بأن يقف معها كل مسلم يرى، يتعلم، يتعظ، يعتبر. والمقام لا يتسع لنا حتى نتحدث عن هذه الرحلة التي بلغ فيها مشارق للرحلة التي بلغ فيها مشارق الأرض ومغاربها، المقام لا يتسع لنتحدث عنها بتمامها. ولذلك أردت في لقاء هذا أن أقف مع آخر رحلة وصل إليها ذو القرنين، ذلك لأن الحاجة تدعو إلى هذا. وفي هذه اللقطة الأخيرة من رحلة ذي القرنين حديث عن بعض أشراط الساعة التي أصبحنا غافلين عنها فشغلتنا الحياة الدنيا، ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. فماذا يقول الله سبحانه وتعالى وهو يحدثنا عن آخر شيء أراد أن يحدثنا عنه في رحلة ذي القرنين؟ الله سبحانه وتعالى يقول: حتى إذا بلغ بين السدين، والسدان اللذان عناهما القرآن الكريم جبلان ببلاد الترك على الراجح، فالله سبحانه وتعالى يقول: وجب من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. استعجم عليهم الكلام لبعدهم عن الناس ولقلة اختلاطهم بالناس، فكانت لهم لغتهم الخاصة التي لا يفهمها إلا هم ولا يعرفها الآخرون. إلا أن ذي القرنين كما أخبر الله عنه أنه آتاه من كل شيء سببا، فكان من الأسباب التي جمعها أنه كان يعرف اللغات ويستطيع أن يتعامل، يعرف اللغات ويستطيع أن يتعامل مع كل قوم بلغته. ولذلك مع أن القرآن قد وصفهم أنهم لا يكادون يفقهون قولا، لا يعرفون لغة الناس ولا يتكلمون إلا بلغتهم، إلا أنهم استطاعوا أن يتكلموا مع ذي القرنين وأن يتكلم معهم، وكان هذا من فضل الله عليه. الله سبحانه وتعالى يقول: وجد من دونهما، أي من دون السدين وبعد السدين، قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. حدثوا هذا الملك العادل عن قبيلتين، بعض أولئك الذين يقرؤون القرآن يعتقدون أن يأجوج رجل وأن مأجوج رجل، وبالطبع لا، يأجوج اسم لقبيلة بأكملها ومأجوج اسم لقبيلة بأكملها، بدليل أن الله يقول مفسدون في الأرض. وصيغة هذه الصيغة صيغة جمع مفسدون، فلو كان رجلين لقالوا مفسدين أو مفسدان في الأرض، ولكنهم قالوا لذي القرنين مفسدون في الأرض. قبيلتين قد اعتاد أهل هاتين القبيلتين أن ينشروا الفساد في الأرض، فكانوا يخرجون من بين الجبلين على هؤلاء القوم فيهلكون الحرث والنسل ويفسدون في الأرض. الملك العادل كما قلت ليس هو الذي يشجع الفساد، فيشجع العرية والزنا باسم المال، ويشجع الربا والانحلال، ويشجع الميوعة والفساد. الملك العادل لا يفعل هذا. الذي يكرم المفسدين والمتبجحين والمارقين، الملك العادل لا يفعل هذا، وإنما هو الذي يأخذ على أيدي المفسدين. فقال له: إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا؟ والخرج كما يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين هو الأجر العظيم الكبير. فهل نجعل لك خرجا مالا كثيرا وأجرا وفيرا؟ على أن تجعل بيننا وبينهم سدا حاجزا يمنعهم من أن يستطيلوا علينا أو أن يفسدوا في الأرض. فماذا كان الرد من ذي القرنين؟ قال اجمعوا واحملوا إلي الكثير، الملك العادل لا يطمع في دنيا ولا يجمع لها، وإنما يبغي الأجر من الله سبحانه وتعالى. فقال ما مكنني فيه ربي خيرا، ما مكنني فيه ربي خير. وهذا ما فعله بالضبط وما قاله نبي الله سليمان لما أرادت بلقيس أن ترسل إليه بالهدايا والأموال، قال أتمدونني بمال؟ ما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. ما من الله علي به خير من الدنيا وما فيها من العدل والحق، وأن أعطاني أسباب الأشياء. ما مكنني فيه ربي خير، المطلوب ألا تكونوا سلبيين وألا تكونوا متفرجين، تكتفوا بأن تدفعوا الأموال وغيركم هو الذي يكفيكم أمر عدوكم، فلا بد وأن تأخذوا بالأسباب. أعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، لابد وأن تشاركون العمل، لابد وأن يكون لكم موقف إيجابي، لا تكونوا سلبيين. يظلم الواحد منكم ويقف متفرجا ينتظر غيره ليقيل له ظلمه، وإذا ما جاء ليقيل له الظلم وقف متفرجا. لا، أعينوني بقوة، شاركوني العمل، أجعل بينكم وبينهم ردما. هيا اعملوا، آتوني زبر الحديد. وزبر الحديد الزبر القطع، ويعنى بهذا أحضروا لي قطعا من الحديد الواحدة فيها تعدل قالبا من الطوب. آتوني زبر الحديد. فلما جمعوا له هذا الحديد جعل بعضه فوق بعض كما يصنع البنا بقوالب الطوب، حتى إذا ساوى بين الصدفين أي بين الجبلين، فسد ما بينهما بهذه القطع من الحديد، قال انفخوا أي استخدموا الكير والنار واشعلوها على هذا الحديد. ماذا يحدث إذا ما أشعلت النار في الحديد؟ إنه يحدث له تسخين وسخونة. الله سبحانه وتعالى يقول حتى إذا جعله نارا، هذا الحديد صار محمرا من شدة النار وأصبح كالكتلة النارية. حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، أحضروا لي نحاسا مذابا. فالحديد لا يمسك بعضه بعضا بالأسمان، وإنما طلب النحاس المذاب، فصب هذا النحاس فوق الحديد الذي صار محمرا كالنار، فصار هذا الحديد كتلة واحدة ملساء. واستطاع هذا السد بهذه الصورة أن يحقق غرضين، أصبح قويا لا ينقض، وأصبح أملس لا يستطيع أحد أن يعتليه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى بعد أن بين آتوني أفرغ عليه قطرا، الله يقول فما استطاعوا ان يظهروه ما استطاع يأجوج ومأجوج هاتان القبيلتين ان يظهروا ان يعتلوه لكونه املس وما استطاعوا له نقبا ان يحدثوا فيه خرقا ليخرجوا منه لصلابته وقوته. ولذلك يستدل ابن كثير وبعض علماء الحديث بهذا النص القرآني فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا يستدلون بهذا النص القرآني على ضعف الحديث الذي اخرجه احمد وغيره وفيه يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان يأجوج ومأجوج في كل يوم يحدثون في هذا السد نقبا ثم يقولون نكمل غدا فيصبحون فيجدون السد عاد كما كان حتى اذا ما اقترب وعد الله نقبوا نقبا ثم قالوا نأتي غدا ان شاء الله نستكمل فيأتون من الغار فيجدون النقب كما هو فيستكمل ويخرج على الناس. استدل ابن كثير وبعض علماء الحديث بهذا اللفظ القرآني فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا استدلوا به على ضعف هذا الحديث. قالوا لان الله بين انهم يعجزون عن نقبه فكيف يقال بعد هذا انهم نقبوا. كل ما يحدث هو ان الذي سينقب السد ويدك السد هو الله سبحانه وتعالى. يؤكد هذا القرآن والسنة الصحيحة. اما القرآن فان ذا القرنين بعد ان بنى هذا السد قال لهذا القوم لهؤلاء القوم هذا رحمة من ربي فمن رحمة الله ان انشأنا هذا السد حتى يمنع المفسدين من الوصول اليه. هذه رحمة من الله هذا رحمة من ربي فاذا جاء وعد ربي اقتربت القيامة جعله ربي دكاء وكان وعد ربي حقا. من الذي يدكه؟ الله. ليس يأجوج ومأجوج. من الذي يدمره؟ الله. الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى قرب قيام الساعة يحدث فيه نقبا ثم يجعله ينهار ويتهاوى كما جاء في الحديث الصحيح فزينب بنت جحش كما اخرج البخاري في صحيحه تقول استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فزعا محمرا وجهه يقول لا اله الا الله. فقلت له يا رسول الله ماذا بك؟ فقال ويل للعرب من شر قد اقترب. ان الله سبحانه وتعالى قد نقب نقبا في ردم يأجوج ومأجوج كهذا واشار باصبعه الابهام والسبابة وحلق بهما اي هكذا خمسة هكذا كما اشير لكم هكذا. وهذا يعني ان هذا النقص سيتسع ويتسع حتى ينهار الجدار كله ويجعله الله سبحانه وتعالى الدكاء كما اخبر في سورة الكهف. من الذي احدث النقص ومن الذي يدك هذا الجدار؟ الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى. ماذا سيحدث يا عبد الله اذا دك هذا الجدار هذا السد هذا الردم؟ اسألت نفسك يا عبد الله هذا السؤال؟ ان القرآن الكريم قال فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. الله سبحانه وتعالى يقول: وهم من كل حادب ينسلون، وهم يأجوج ومأجوج، إذا قامت القيامة سيخرجون على الناس. ونسأل الله السلامة وألا ندرك هذه الفتن، نسأل الله ذلك. ماذا سيحدث يا عبد الله؟ عليك أن تذهب إلى السنة، فإن السنة هي المذكرة التفصيلية للقرآن الكريم، مصداقا لقول الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. تعال أيها الأخ الكريم لنذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدثنا عما سيحدث عند خروج يأجوج ومأجوج. وقبل أن أذهب إلى هذا الحديث أود أن أقول إن هذه الآيات القرآنية استدل بها أهل العلم على جواز اتخاذ السجون للمفسدين والمارقين، بدليل أن ذا القرنين اتخذ سبا حبس به يأجوج ومأجوج، فقال أهل العلم: وفي ذلك جواز اتخاذ السجون للمفسدين المارقين وليس للذين يطالبون بشرع الله ولا بإقامة العدل ورفع الظلم. ليست السجون للذين يصلون ويلتحون ويقتربون من الله سبحانه وتعالى، وإنما الأولى أن تكون لأهل العر ولأهل الدعارة ولشارب الخمور ولكل مفسد في الأرض. السجون لا تكون إلا لهؤلاء، وذو القرنين ما سجن إلا المفسدين لكونه كان مالكا عادلا. تعال أيها الأخ الكريم نطلب من السنة أن توضح لنا عن فتنة المسيح الدجال وماذا سيفعل بالناس، ثم حدثهم عن نزول عيسى بن مريم وكيف أنه سيقتل المسيح الدجال وينشر العدل في الأرض حتى ترعى النمار الأبقار والذئاب الأغنام وترى الأولاد يلعبون بالحياة. الأرض تنتشر عدلا ويفيض المال، الله سبحانه وتعالى ينشر الخير ويملأ الأرض خيرا. يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى وهو يجلس وسط أصحابه من المسلمين ومن المؤمنين يوحي الله إليه أن عبادا لي ويأجوج ومأجوج وكل ظالم وكل جبار وكل متكبر لا يخرج عن أن يكون عبدا لله، مهما بلغت قوته لا يخرج عن أن يكون عبدا لله. فيوحي الله سبحانه وتعالى كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلى عيسى بن مريم أن عبادا لي سيخرجون على الناس، فيقول لعيسى: لا يداني لكم بقتالهم. يداني مثنى يد، واليد في لغة العرب تطلق ويراد بها القوة. فقال أهل العلم معنى هذه العبارة أن الله يخبر نبيه عيسى أنه لا قوة له ولا لمن معه على قتال هؤلاء العباد أو العبيد. لا يدان لكم بقتالهم. الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه عيسى فيقول: فحرز عبادي المؤمنين المسلمين بالطور. يأتي الأمر من الله لنبيه عيسى أن يأخذ كل مؤمن وكل مسلم ويتحصن بهؤلاء عند جبل الطور الذي كلم الله عليه موسى تكليما. فيذهب نبي الله عيسى ويتحصن هو ومن معه بجبل الطور. يخرج يأجوج ومأجوج، وكما قال الله سبحانه وتعالى: وهم من كل حدب ينسلون. والحدب هو كل مكان مرتفع، فيخرجون بكثرتهم ويخرجون بفسادهم وينشرون الفساد في الأرض، وينشرون الفساد في الأرض، لا يتركون حرثا ولا نسلا ولا كبيرا ولا صغيرا، ولا ينجو منهم إلا عيسى ومن معه من المؤمنين، أولئك الذين تحصنوا بالطور كما أوحى الله إلى نبيه عيسى. اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فيقولون، أي يأجوج ومأجوج: قهرنا أهل الأرض وما بقي لنا إلا أن نقهر أهل السماء. فيصوبون سهامهم إلى السماء. الله سبحانه وتعالى يستدرجهم من حيث لا يعلمون. تعود سهامهم وقد ملئ الزمن، فيعتقدون أنهم سيطروا على الأرض وعلى السماء وأن الأمر قد دان لهم. هؤلاء الذين وصلوا إلى هذه المرحلة من الكبر، أيتركهم الله؟ أيتركهم الله؟ وما هي عقوبة الله لكل جبار متكبر؟ نجلس لنستريح ثم نذهب إلى نبينا لنستكمل ما قاله لنا، وهو يبين ماذا فعل الله بهؤلاء الجبارين المتكبرين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، إنه سميع مجيب الدعاء. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمنين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين، وصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فكما قلت إن الله سبحانه وتعالى يملي للظالم الجبار المتكبر، فإذا أراد أن يهلكه فإنه يذله، ولا بد من أن يهلكه إهلاك إجلال. وأنتم إذا ما طالعتم القرآن والسنة والتاريخ لأدركتم ذلك، لأدركتم ذلك. بكل كبر وغطرسة أنا أحيي وأميت. فوصل به الأمر إلى أن ادعى أنه يحيي ويميت. بالله عليك، إذا أراد الله أن يهلكه أيسلط عليه سبعا أم يوقع عليه جبارا؟ لا والله، المتكبر المتجبر لا بد وأن يذله الله وهو يغرقه، وهو يغرقه. فرعون لما قال: وهذه الأنهار تجري من تحتي أغرقه الله وجعلها تجري من فوقه. النمرود لما قال أنا أحيي وأميت أرسل الله سبحانه وتعالى إليه بعوضة أموشة دخلت في أنفه. هذا الذي يحيي ويميت على حسب زعمه كانت كلما تحركت أصابته بجنون وهياج وجعلته لا يستريح ولا يعرف للنوم طعمه. كأني بالله يقول له يا من قلت إنك تحيي وتميت اصبر لها الأمر وقل لها موتي، أنت لا تستطيع أن تسلب حياة بعوضة، فكيف قلت أنا أحيي وأميت؟ وقف أمامها عاجزا هذا الذي قال أنا أحيي وأميت، هذا الذي علا وتكبر كان ينادي على الخدم، وأقول الخدم أولئك الذين يخدمونه وادعى أنه رب لهم، ليأمر الواحد منهم أن يخلع نعله يضربه على وجهه عساها أن تموت، فظل يضرب بالنعال حتى مات. أبعد هذا من ذل؟ إن يأجوج ومأجوج أولئك الذين قالوا قهرنا أهل الأرض وأهل السماء، استمع كيف يكون هلاكهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في نفس هذا الحديث والذي أخرجه مسلم في صحيحه، فيرغب نبي الله عيسى ومن معه إلى الله، ومعنى يرغبون أي يدعون الله معه إلى الله، ومعنى يرغبون أن يدعون الله أن ينجيهم من هؤلاء، أن يخرجهم من هذه الفتنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيرسل الله سبحانه وتعالى على يأجوج ومأجوج نرفا يصيبهم في رقابهم. أتعرف ما هو النرف؟ النغف الدود الصغير يبتلى به الجراد، يأتي إلى الجرادة فيميتها، دود صغير يأتي في رقاب هؤلاء الذين قالوا قهرنا أهل الأرض وأهل السماء، تقهرهم دودة صغيرة، دودة صغيرة نغف يأتي في رقابهم يظل بهم فيموتون كموتة نفس واحدة، كموتة نفس واحدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه، فيخرج نبي الله عيسى ومن معه فيجدون أن الأرض قد ملئت من زهمهم، الزهم الدهن القيع والصديد وما يسيل من الميت، وما يسيل من الميت، يجدون أن الأرض قد ملئت من زهمهم ونتنهم من رائحتهم النتنة العافنة. كيف يعيشون في الأرض وهي بهذه الصورة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيرغب نبي الله عيسى هو ومن معه إلى الله أن يدعون الله، فيرسل الله سبحانه وتعالى طيرا كأعناق البخت، كأعناق البخت، البخت الجمال الكبيرة الممتلئة البدينة البدينة. وقد جاء ذكرهم في حديث النبي الله صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول صنفان من أهل النار لم أرهما، أي سيأتيان بعدي وبعده بكثير، نراهم اليوم، نراهم اليوم، رجال معهم صيات كأذناب البقر يضربون بها الناس، حكام الظلمة، حكام الظلمة، ونساء كاسيات عاريات مائلات مملات رؤوسهن كأسنمة البخت، أي كأسنمة الجمال الكبيرة. وهذا نراه الآن، المرأة تخرج إلى الشارع سافرة كاسية عارية وكأنها لا تلبس شيئا، فعلت في شعرها وفي رأسها الأفاعيل، وأصبح شعرها يعتلي رأسها ما يسمونه بالفرمة، فأصبح رأس المرأة كأسنمة البخت. فالبخت الجمال العظام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيرسل الله طيرا كأعناق البخت، أي كرقاب الجمال الضخمة، فتحمل جثثهم فتلقي بها حيث شاء الله. إذن يستريح عيسى ومن معه من هذه الجثث العفنة، ولكن بقيت الأرض بالزهم وبالرائحة المنتنة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيرسل الله سبحانه وتعالى المطر، وفي رواية يمكث 40 يوما يغسل الأرض فيترك الأرض زلقا، أي كالمرآة الصافية، حتى يستطيع نبي الله عيسى ومن معه من المؤمنين أن يعيشوا عيشة هنيئة في أرض خالية من الأنتان والأوساخ، أحياء وأموات من الأنتان والأوساخ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثم يأمر الله الأرض أن تخرج ثمارها وأن تذر خيرها، حتى إن العصابة من الناس، العصابة الجماعة وليس اللصوص كما يعتقد البعض، حتى إن العصابة من الناس ليأكلون الرمان، رمانة يجلس مجموعة من الناس يأكلون في رمانة واحدة يستظلون بقحفها. القحف قاع الرمانة، إذا ما كسرت الرمانة نصفين كل نصف يسمى قحفل، قحفل بعد أن يأكلوا ما في الرمانة، العصابة من الناس يأكلون في رمانة يستظلون بقحفها، فقحف الرمانة يصير كالشمسية الكبيرة يستظل بها هذه العصابة. الرمانة ستصبح بهذا الحجم، فكيف تكون البطيخة وكيف تكون سائر النباتات؟ ذلك فضل يتفضل الله سبحانه وتعالى به على عباده. يبين النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: ويبارك الله سبحانه وتعالى في اللبن، تحدث فيه بركة، لا غش لا نشا لا ماء. ويبارك الله سبحانه وتعالى في اللقحة من الإبل، واللقحة من الإبل هي الوليدة عند أول ولادتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فتكفي الفئام من الناس، والفئام الجماعة الكبيرة الكثيرة والأعداد الكثيرة، تكفيهم لأمة أي لقحة خرجت، لقحة خرجت وليدة من جمل. ولا عجب إذا كانت رمانة سيستظل العصابة بقحفها، فكيف يصير الجمل وكيف سيكون نتاجه سبحان الله. وتكفي اللقحة من البقر القرية، وليدة البقرة يأكل منها قرية بأكملها، واللقحة من الغنم تكفي الفخذ، والفخذ الجماعة من الناس دون القرية الذين يرتبطون بصلة وقرابة. هذه بركة ستعم وتملأ الأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم تأتي ريح طيبة تمر من بين أباطي المؤمنين والمسلمين فتأخذ أرواحكم. يموت كل مؤمن وكل مسلم. وأسأل الله إذا أدركنا هذا اليوم أن نكون من هؤلاء, أن نكون من هؤلاء. وهذه رحمة من الله. يموت كل مؤمن وكل مسلم ولا يبقى إلا شرار الخلق, إلا شرار الخلق يتهارجون تهارج الحمر, يعيشون في فوضى كما تعيش الحمر, بل كما قال بعض أهل الحديث يتهارجون تهارج الحمر. يجامع الرجل امرأته أمام الناس, أمام الناس شرار الخلق لا حياء لهم, لا حياء لهم, يتهارجون تهارج الحمر. عليهم تقوم الساعة. وفعلا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة لن تقوم إلا على شرار الخلق. يا عبد الله, قرأت القرآن, قرأت السنة, تذكرت وقتا تقوم فيه هذه الفتن ويعقبها قيام الساعة, سألت نفسك هل استعددت لهذا اليوم, وهل سألت ربك أن يجنبك هذه الفتن؟ نحن في غفلة ونحتاج إلى يقظة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الغفلة وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الوقاية من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلنا من عبادك الذاكرين, واجعلنا من عبادك المتيقظين. اللهم لا تجعلنا من الغافلين, اللهم لا تجعلنا من الغافلين. اللهم إنا نسألك أمانا يوم العرض عليك. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. أحينا على الإيمان وتوفنا على الإيمان, واجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا, وآتنا حجتنا يوم القيامة, ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ولا تحرموا أنفسكم من ثواب أن تتبرعوا لبيت الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلف على كل من ينفق, إنه سميع مجيب الدعاء. وأقم الصلاة.